قل ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ جائز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، ما دفن رجل أو امرأة دفنت وهو لم يعلم صلى الله عليه وسلم وسأل عنها قالوا دفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليه. نعم.